وأنشأت عدة مراكز وعدة جمعيات للاهتمام. طيب دكتور دكتور نعم. الطلاق عادة يقع أكثر في خلال السنة الأولى من الزواج أو فيما بعدها؟ لا والله هو الأكثر، نعم تقريبا 50% من نسب الطلاق المشهورة تقع تقريبا في السنة الأولى من الزواج للأسف الشديد. طيب تقريبا دكتور كم عدد الذين يلتزمون ب الشريعة عند الطلاق، يعني أن يكون يطلقها في طهر لم يطأها فيه وكذا؟ لا هذا للأسف يعني طبعا هناك جهل كبير. طبعا نحن حقيقة من أهم برامجنا في المركز هو تقديم دورات لتأهيل الشباب والفتيات للحياة الزوجية. نعم والحمد لله تدرب الآن عندنا في المركز ما يقارب 17 ألف أو يزيدون من الشباب والفتيات أخذوا هذه الدورات عندنا ما شاء وبفضل الله سبحانه وتعالى قمنا بدراسة على مجموعة من أخذ هذه الدورات لدينا ومضى على زواجهم ما يقارب السنتين، فوجدنا أن نسبة الطلاق فيهم لا تتجاوز 1.3% ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. طيب دكتور هذه الدورات هل هي موجودة في الإنترنت لأجل يعني عدد من يشاهدوننا الآن من خارج المملكة أو خارج جدة ممكن يرجعون لها في الإنترنت يستمعون إليها؟ لا والله للأسف هذه لعل إن شاء الله من طموحاتنا المستقبلية. طبعا يعني نحن نسعى إن شاء الله أنه يكون هذا موجود في المستقبل بإذن الله ويكون متاح للجميع بإذن الله. طيب عندكم موقع في النت دكتور؟ اي نعم الموقع طبعا بس مركز المودة، مجرد ما يوضع في جوجل مركز المودة الاجتماعي يطلع الموقع وفي مركز مودة الاجتماعي مركز المودة الاجتماعي المودة ممتاز المودة. نعم. ممتاز الله يجزيك خير دكتور الله. وأنا حقيقة حرصت أنك تكون معنا في الاستديو ونتشرف بك لكن الظروف ما سمحت وبإذن الله أن نمركم إن شاء الله في المركز إن شاء الله. الله يحييك الله يحفظك دكتور فرصة طيبة شكرا الله يحييك الله يحييك. ودنا نستمع إليك عبد الرحمن ولا إلى سليمان؟ خلي سليمان بعدين نرجع لك عبد الرحمن، تفضل يا أبو داود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متكلم عن بعض أسباب الطلاق اللي تقع بين الزوجية بين الأزواج. أنت ما تزوجت لسه برضه؟ لا الحمد لله لسه بس تمويه تمويه لا حول ولا قوة إلا بالله لسه. لا والله الحمد لله. تشبيه إنه الزوج يشبه زوجته بأمه، يقول أمي مثلا تسوي اللي أنت ما بتسويه. أحسن مقارنة كانت تسوي إيه والمقارنة إيه. شوفوا سليمان مقارنتها بأمه أو بغيرها، يعني ما يصلح إنه يقول زوجته مثلا أختي أحلى منك، أمي كانت تسوي كذا، زوجة صاحبي كانت لا تبدأ يعني تبغى تقدم النصيحة قدمها من غير ما تشبهها بأحد، فتحدث بينهم مشكلة. إن كريها منها خلق رضي منها رضي منها إيه. نفس الشيء غلاء التكاليف حق الزواج، كل ما يشوف زوجته يتذكر الديون اللي عليه كأنه كابوس تصير في وجهه. أحسن يبدأ يفكر إنه يطلقها عشان يخلص من الكابوس. أعظمهن بركة أيسرهن صداقة. صح اي نعم. بتكلم عن معدل بس نسبة الطلاق عندنا في السعودية على سبيل المثال، يعني نسبة الطلاق إلى الزواج في عام 2007 نسبة الطلاق إلى الزواج في عام 2007 60%، في بعض المناطق في المملكة وصلت إلى 60%. يعني 60% يعني نسبة الطلاق، نسبة الطلاق إلى الزواج، يعني مثلا 100 حالة تزوجت 60 منها اتطلقت. مش 60 منها، قصدك تقع 100 حالة زواج و100 60 حالة طلاق. أيوه. قد تكون حالة طلاق من هذه أو من غيره أو من غيره برضو نسبة كبيرة، يعني تقريبا يوميا 66 حالة طلاق يوميا في عام 2007 كانت. أبغى أتكلم عن تجربة ماليزيا بس في قضية الدورات، قضية الدورات وصلت عندهم نسبة الطلاق إلى 31% تقريبا. سووا شيء يسموه رخصة الزواج أو رخصة ممارسة الحياة الزوجية، إنه الواحد قبل ما يتزوج يأخذ دورات تطويرية وتدريبية مدتها لا مدة معينة، بعد ما ينتهي ويجتازها نهائيا يعني ينجح فيها كلها يعطوا له رخصة، ما يتزوج إلا يكون تكون معاه هذه. خلال يعطونك رخصة زواج. أي رخصة زواج كانك تسوق سيارة تأخذ رخصة زواج عشان تمارس الحياة الزوجية فيها. خلال سنين بسيطة نقصت. طيب ممكن زوجته تسحب الرخصة تقول أنت ما تصلح تسحب الرخصة من نقصت نسبة الطلاق في بعدها بسنتين من 31% إلى 7% خلال كم سنة. ممتاز. والآن يعني ماليزيا حاليا في هذا العام الماضي تعتبر من أقل الدول على مستوى العالم في الطلاق، على الرغم من كما هو معروف يعني التعددية الثقافية والاجتماعية في المجتمع الماليزي عموما، يعني في اختلاف كبير وما زال نسبة الطلاق الأقل على مستوى العالم. وجميل. فلو طبقنا زي ما قال الدكتور أنس عندنا الدورات لو كانت إلزامية عندنا تكون بشكل إلزامي. وأنا لي وجهة نظر أيضا الحقيقة، يعني أنا أقول يمكن بعض الأخوة الآن والأخوات اللي يشاهدون يقولون يا أخي يا ليتني في ماليزيا، طيب أنا أقدر آتي جدة